او في عدوته الاخرى من جهة المزدلفة يصلون. هذه مخالفة للسنة ومكروهة عند الائمة الاربعة. ثم لما جاء الى المزدلفة اسبغ الوضوء، وهذا هو السنة اسباغ الوضوء، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضيلة اسباغ الوضوء: اذا توضأ احدكم فغسل يديه نزلت ذنوبه من يديه، اذا تمضمض استنشق، اذا غسل وجهه نزلت ذنوبه من انفه من عينيه من كذا، اذا غسل يديه اذا مشى غسل رجليه، وكل ما غسل عضوا نزلت ذنوب ذلك العضو مع اخر الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا خرج الى الصلاة لا يخطو خطوة الا كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة، يأتي الى المسجد ولا ذنب له، وتكون صلاته نافلة له، يعني زيادة في الاجر، هي فريضة لكن زائدة لان ذنوبه راحت. وهكذا فضيلة الوضوء. وكذلك ما جاء عن بلال رضي الله تعالى عنه في ليلة الإسراء يصبح ويقول صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة إلا وسمعت حفيفا عليك أمامي. قال رسول الله: والله ما أذكر شيء، اللهم إن يكن شيئا فإني ما أحدثت حدثا إلا توضأت، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به صلاة. يعني دائما على طهارة، واذا تطهر ايش صلى. قال لعل بهذا سبقتنا. عجيب والله، بلال بيع والشرية يسبق رسول الله الى الجنة بعمل من الاعمال. اذا المسألة ما هي مسألة شخصيات، ولا هي مسألة ايش نقول تبعيات وغيرها، لا، هذا بلال وهذا رسول الله. من هو بلال؟ نعرف تاريخه، كم عذب وبيع وشري. اذا الم يكن رفيق رسول الله في الكعبة؟ ما ادرك عبد الله بن عمر، ولا كان مع ابو بكر ولا عمر، اسامة وبلال وعثمان بن ايش ابو طلح. يهمنا في هذا عمل الانسان. نسأل الله ان يوفقنا لكل خير، نسأل الله ان يسعدنا واياكم بطاعته. ها هو بلال في امر الوضوء، خلينا في وضوءنا. فلما جاء الى المزدلفة اسبغ الوضوء، وعلمنا اسباغ الوضوء. هناك ناحية يا اخوان، بعض الناس في الوضوء ما بين الافراط والتفريط، بعض الناس يدوبك باليد ها كأنه بلمع جلدة، وبعض الناس ياخذه الوسواس ويغسل الى منكبه والى ركبته ويعيد الوضوء مرة والثانية. وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان للوضوء شيطان يسمى الولهان. يقول لك لم تتوضأ، وضئ، لا لم تتوضأ فلا تسمع له، اصبغ الوضوء ولا تسأل فيه، فاذا اتممت وضوءك على بركة الله. وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر الحديث: ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. هذا جزء من حديث طويل. لما بين صلى الله عليه وسلم وزار البقيع امرت ان ازور واصحابي، ووددت سيأتي من بعدكم اخوانا لنا، وددت اني رأيتهم يتمنى احدهم لو رآني بملء الارض ذهبا، واني فرطهم على الحوض. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: كيف تعرف من يأتي بعدك ولم ترى؟ تقول فرطهم على الحوض، كيف تعرفهم وهم يجون بعدك وأنت ما شفتهم؟ قال: إن يعني عندهم علامة، لهم سمة في الأمم كلها، لنعلم أن هذا من خصائص هذه الأمة، لأنه لو شاركهم فيها أمة من الأمم لاختلطت عليه. إن أمتي بالإضافة، والإضافة قد التخصيص، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والغرة بياض في الجبين، والتحجيل بياض في موضع القيد من الفرس الحرة، وهذه علامة أعتقد لا تخفى على إنسان.

والجمهور على صحة جمع الصلاتين المشتركتين في الوقت، وهما كما يقولون العصران او الظهران والعشاءان، اي المغرب والعشاء. اما الفجر فلا يجمع، لا يقدم ولا يؤخر. وعلى هذا الجمهور على جواز الجمع في كل سفر. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله القصر في السفر واجب عنده، ولكن الجمع لا يقول به. يقول ان الجمع الوارد جمع صوري، اي جمع في الصورة لا في الحقيقة. بمعنى اذا كان العصر مثلا على الساعة 9 غروبا، يؤخر الظهر الى 9 الا ربع، فيصلي الظهر في اخرها ثم يقيم ويكون دخل وقت العصر فيصلي العصر في اولها، اي ان كل صلاة تؤدى في وقتها ولكن في الطرفين المتلاصقين، وقت الظهر في اخره ووقت العصر في ايش؟ في اوله. يظن الظن انهما ايش؟ مجموعتين. ولكن اجاب الجمهور الجمع جعل لاي شيء، اليست رخصة كما قال صلى الله عليه وسلم صدقة من الله تصدق بها عليكم، اليست لرفع المشقة، واي مشقة اكثر من ان تتحرى اخر وقت للفرد واول وقت للذي يليه. قالوا كما يقول ابن عبد البر المشقة في تحري هذين الوقتين اشد من ان يصليهما في وقتهما. اذا جمع تقديم. وجاء في الحديث في حجتي صلى الله عليه وسلم جاء من منى ونزل في الوادي، فلما زالت الشمس اتى الى الوادي وخطب. يبقى لما زالت الشمس جاء وخطب، وبعد الخطبة صلى، يبقى هنا دخل وقت العصر ولا في اول وقت الظهر؟ صلى العصر مع الظهر في اول وقتها. وكذلك المغرب، لا يمكن ان يكون باق وقت المغرب الى ان يصل الى مزدلف، ينزل من عرفات وعلى الابل وفي الزحام، ويظل وقت المغرب باق حتى يصليه في اخر وقته ويصلي عشاء في اول في مزدلفة. هل يتسع هذا يا جماعة؟ لا يتسع ذلك. ولهذا قال الاحناف الجمع في الحج من النسك وفي غيره لا، فهم يجوزون الجمع في النسك اي في الحج ولا يجوزونه في غيره. يهمنا فعل الجمهور وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع الظهر والعصر مقديما في العرفات والمغرب والعشاء تاخيرا في ايش؟ في مزدلفة. ولنظر الحكمة في هذه الصورة، لماذا لم يقدم العشاء مع المغرب قبل ان ينزل من عرفات؟ هناك اجتماع، هنا اجتماع. ولكن لو تأمل الانسان لأهمية يوم عرفة ووجوب التفرغ فيه، نجد الشارع الحكيم ونجد المولى سبحانه بفضله وكرمه افسح للحاج المجال، فالعصر الذي يأتي في وسط الوقت قدمه مع الظهر، والمغرب الذي يأتي في وسط الوقت اخره مع العشاء، فاعطاه 12 ساعة من زوال الشمس الى منتصف الليل. هذا كله متفرغ ليش؟ لعرفات وتوابع، حتى يصل الى يؤدي حق عرفات من بعد زوال الشمس وصلاته، يشتغل بالدعاء لا يقطعه عنه صلاة عصر، واذا جاء وقت الافاضة لا يقطعه عنه صلاة مغرب، فاصبح متفرغ نصف الزمن من زوال الشمس الى منتصف الليل، الى ان يبقى يعني في اخر وقت الاختيار لصلاة العشاء. وعلى هذا الجمهور على جمع الصلاتين بالمزدلفة. وهكذا جاء مالك رحمه الله بهذه الروايات، واتفق العلماء على ان الشغل اليسير بين الصلاتين المجموعتين لا يضر الجمع بينهما. نعم. هذا الاثر يؤيد ما تقدم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا، جميعا بمعنى جمع، والله تعالى اعلم. نعم. اثر ابن عمر تأييدا لما تقدم او استمرارا للعهد.